وانتقض وضوءه خلال الطواف، وكان في شبهة انتقاض الوضوء، فأكمل الطواف ثم أتى بالسعي لئلا يختزي، فهل هذا السعي صحيحا إذا كان الطواف باطلا؟ الحمد لله. السعي ما يشرع له الطهارة، السعي صحيح، وإذا جزم أنه حدث الطواف شيء يعيد الطواف لا جزم، أما الشك ما يضر، لكن إذا جزم أنه أحدث الطواف يعيد الطواف، أما إذا كان عنده تردد شك خارج من ريح أو شيء ما يضر، الطواف الصحيح. هكذا في الصلاة، لو تردد ظن أنه خرج من شيء في الصلاة ولكن ما جزم، الصلاة الصحيحة حتى يجزم. لما شكي النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة هل ينصرف؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت الضراب أو يجد ريحا من الفسا. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله الرجل يبطل بعض الشيء، قال إذا وجد أحد بطل شيء فأشكل عليه أخرج من شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحاصل أنه إذا وجد في بطن حركة أو حس بشيء في بطنه من الحركة أو عند دبره أو عند ذكره أو عند فرد المرأة فلا تنتقل الطهارة ولا تقطع الصلاة ولا الطواف إلا بيقين أنه خرج شيء، وإلا فالأصل السلامة. والشيطان قد يعبث بالإنسان في دبره وفرده يخيل له أنه خرج منه شيء حتى يشوش عليه طوافه وصلاته، لا يطوع الشيطان، يمضي بصلاته وطوافه حتى يعلم يقينا ما شك لا شك فيه أن خرج من السيف الصلاة والطواف. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل ما حكم من يحلق أو يمتح بعض الشعيرات من الخد فقط جزاكم الله خيرا؟ لا يجب أن يمتح ولا يحلق خده ولا لحيته، لأن الخدين من اللحية، هكذا قال أئمة اللغة، اللحية ما نبت على الخدين والذقن، فلا ينتف شيء منها ولا يخرج منها شيء، يغفرها. والنبي صلى الله عليه وسلم غصوا الشوارب ووفروا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. واللغة الأخرى غصوا الشوارب وأعفوا اللحى، واللغة الثالث جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أحرمت أنا وزوجتي بحج المفرد وعملنا الطواف والسعي وذهبنا إلى عرفة ومنى، أحرمت أنا وزوجتي بحج المفرد وعملنا الطواف والسعي وذهبنا إلى عرفة ومنى ثم من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، ولم أتمكن أنا وزوجتي من رمي جمرة العقبة الكبرى وباقي أيام الرمي، فوكلنا أنا وزوجتي واحدا عنا بالرمي وذهبنا إلى مكة وعملنا طواف الإفاضة ثم إلى جدة، علما بأنني كنت عاملا عملية بقدمي وأفديت عني وعن زوجتي لعدم جلوسنا بمنى، فهل يصح حجنا في ذلك؟ نعم الحج صحيح، لكن أساكم واجب منكم بقيته في منها بت فيها ليلة 11 و12 ولو وكلته في الرمي ما يخالف، لكن يبقى في منها حتى تنفذ يوم 12، فالفدي اللي فديت عنه أنفسكم الحمد لله مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار. نعم. وكلوه يا رب. جزاكم الله خيرا. وكلته الرمي ولا فديت عن الرمي؟ وكلته في الرمي كله؟ سؤالهم وكلوا عن الرمي كله. طيب. يقول هذا السائل هل يلزم العقيقة؟ رد سؤاله بعد احتياط. هاي سؤاله.